بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمة الله: الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات، جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وهو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، الراجح عند الجمهور طلب البسملة في ابتداء الشعر ما لم يكن محرما أو مكروها. قال: وأما ما يتعلق بالعلوم فمحل اتفاق، وهو أن يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة والحمدلة، ثم أيضا قدم بخطبة بين يدي هذا الكتاب، خطبة نثرية جزلة المعاني كما سنلاحظ بعد قليل. قال: الحمد لله الذي شهدت بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات. استهلال في بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، وهذه عادة علماء السلف أنهم يبدأون بالحمد لله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، وأجل الثناء على الله سبحانه وتعالى هو توحيده بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته عز وجل. يقول: الحمد لله الذي شهدت بربوبيته جميع مخلوقاته، وهذا أمر ظاهر جلي قد لا يحتاج إلى وقوف، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، والعبودية كما تعرفون أيها الأحبة عبودية القهر، وهذه يشترك فيها جميع المخلوقات، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الحيوان والجماد، وعبودية الاختيار، وهي ما طالب الله سبحانه وتعالى وأمر به عباده من تحقيق العبودية له عز وجل من عباده المكلفين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها. ثم قال: وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا إشارة إلى ما ثبت من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع إليها بعدما أضحى عليه الصلاة والسلام وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعد 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ونأخذ منه فائدة سريعة، وهي: وإن كان الذكر لله سبحانه وتعالى أذكار الصباح والمساء إن كانت في الأصل مباحة في أن الإنسان يدعو الله ويثني عليه بما شاء ويسبحه كيف أراد، إلا أن الاقتصار على ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى وأتم وأنفع وأجزى. فهذه أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها جلست من صلاة الصبح إلى أن ارتفع الضحى وهي تسبح الله وتحمده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذه الكلمات أنها لو وزنت بما قلت منذ الصباح، ولم ينكر عليها، لو وزنت بما قلت منذ الصباح لوزنت بهن، مع أنهن كلمات يسيرات يمكن أن يقولها الإنسان في يسر وسهولة، في يسر وسهولة. وهذا يدل على أنه ينبغي الحرص على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثناء على ربه عز وجل وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، فهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيها زيادة تعبد، إضافة إلى أن التسبيح والتهليل عبادة لله عز وجل، أيضا نية الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحتساب الأجر الذي ذكره الله وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، أيضا فيه زيادة تعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، إضافة إلى أنه يكون أكمل الثناء على الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بربه سبحانه وتعالى وهو أكملهم له توحيدا وثناء. فلذلك ينبغي أن لا يفرق الإنسان فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وهي كلمات سهلة ومعروفة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وإلى قوله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أما آيات الكون في شهادتها لله سبحانه وتعالى بالتوحيد فهذا أمر ظاهر جلي، أشرنا إلى قول ابن المعتز قبل قليل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وكذلك من ذلك قول أبي نواس تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليح عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. قال عدد ما أحاط به علمه، نعم قال لا قبلها مداد كلماته ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. الأحد الصمد، والصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد من حيث اللغة معناه الذي لا جوف له، أما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فهو الذي تصمد إليه ونحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعلمه الله التأويل، قال ابن عباس الصمد الذي كمل في سؤدده، وهو العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، الحليم الذي كمل حلمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده، إلى غيرها إلى غير ذلك من المعاني، وهو الذي اكتملت فيه صفات السؤدد سبحانه وتعالى. قال لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، وهذه ثلاثة أمور: نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في أفعاله عز وجل لا في أفعاله. فالله فأفعال الله سبحانه وتعالى لا تشبه ولا تشبه بشيء من أفعال المخلوقين كاستوائه عز وجل ونزوله ومجيئه وجميع صفات الأفعال الثابتة لله سبحانه وتعالى. ولا في صفاته أيضا لا شبيه له سبحانه وتعالى ولا في ذاته. وذات الشيء تطلق ويراد بها شيئان، تطلق من حيث الأصل على المصدر والحال كما قال الله سبحانه وتعالى وأصلحوا ذات بينكم، والمراد أصلحوا حالكم وأصلحوا شأنكم. وكما أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن إبراهيم كذب 3 كذبات أو كذبات كلهن في ذات الله، أي في شأن الله ومن أجل الله عز وجل. وكذلك قول خبيب رضي الله تعالى عنه حينما اقتيد لقتله وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال جسم ممزق أو ممزع أو كما قال رحمه الله تعالى في ذات الإله، أي من أجل الله سبحانه وتعالى وفي شأنه عز وجل. هذا هو المعنى وهذا هو الأصل في إطلاق كلمة ذات. ثم نقلها العلماء واستعملوها استعمالا عرفيا في عين الشيء ونفسه، في عين الشيء ونفسه، وهو ما يقابل الصفة. ذات الشيء يقابل صفة الشيء وذاته، نحو هذا زيد عينه وهذا زيد نفسه وهذا زيد ذاته، أي عينه وشخصه. واستعمل هذا الاستعمال وانتشر في استعماله على إطلاق الذات، إطلاق ذات الشيء، والمراد بذلك عينه ونفسه، عينه ونفسه، وهذا هو المراد هنا، وهو المراد هنا. قال والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع بدياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته، في مبادئ أمره ونهاياته، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه النونية: فلله كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلله كن واحدا، وهذا هو معنى التوحيد. فلله كن واحدا في واحد، أي كن لله سبحانه وتعالى متفردا في طريق واحدة لا تعدد فيها ولا تكثر ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم بين هذا الطريق الواحد بقوله أعني طريق الحق والإيمان. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله نعم. فإن أعلى كمال الثناء على الله سبحانه وتعالى هو ثناء الله تعالى على نفسه، ثناء الله تعالى على نفسه عز وجل. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بربه قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. فأعظم الثناء على الله سبحانه وتعالى أن يثني العبد على ربه بما أثنى به على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. هذا إشارة أو تحقيق للشهادة الثانية، الشطر الثاني، وهو الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإشارة أيضا في أهم وظائف الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه. وفي كل جزئية من هذه الجزئيات عليها من النصوص القرآنية ما يدل على ذلك. وظيفته أرسله الله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم وكون الأنبياء جميعا هم حجة الله على خلقه فذلك ظاهر في قوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكونه بعث بين يدي الساعة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة، ويقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد أصبعيه عليه الصلاة والسلام لقربها، فهو من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام. ثم قوله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نعم. كما قسر نعم. هذا شروع في الحديث عن حال أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل وطموس من السبل ودروس من الكتب، والكفر قد اضطرمت ناره وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يشير هنا إلى حديث عياض بن حمار المجاشع الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. ما قال كل مال نحلته عبدي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلى آخر الحديث. نعم. إلى ظلم آرائه، وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم، اعتمدوا على آرائهم. نعم. وسبل الحق صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني من نعم الله سبحانه وتعالى على علينا جميعا وعلى هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف كان حالها قبل البعثة وكيف كان حالها بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليها ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كلمات معبرة حقيقة عن الحال وعن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فقام عليه الصلاة والسلام بما أمره الله سبحانه وتعالى به خير قيام، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله الحق جهاده حتى أتاه اليقين عليه الصلاة والسلام، وشرح الله سبحانه وتعالى له صدره، إن كما في قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم. قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وفي هذا إشارة إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري معلقا، قال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وهذا شاهد واضح أيها الأحبة أنه لا عزة ولا رفعة لمن خالف أمره عليه الصلاة والسلام، وخاصة ممن عرف أمره صلى الله عليه وسلم ثم حاد عنه وقصر، فلا سبيل إلى العزة والرفعة إلا بالتزام أمره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد. يشهد. نعم. فقال: وهذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم، من تشريف الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال: أقسم بحياته في كتابه المبين. أقسم صلى الله سبحانه وتعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه المبين. وفي هذا إشارة إلى قول الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والعمر والعمر الفتح والضم بمعنى واحد، ولا يستخدم في القسم إلا بالفتح، لا يستخدم في القسم إلا بالفتح. وفي هذه الآية تشريف، أيما تشريف، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقسم الله سبحانه وتعالى بأحد بحياة أحد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يعرف عن السلف نزاعا أن هذا قسم من الله بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب بحياته، وهذه مزية لا تعرف لغيره، لا تعرف لغيره. والله سبحانه وتعالى كما هو معروف له أن يقسم بما شاء عز وجل، فأقسم ببعض الأماكن تشريفا لها، وأقسم ببعض الأزمنة، فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته عز وجل، ولكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. وهنا هل يجوز للإنسان أن يقسم بعمره أو بحياته؟ قال القرطبي: كره كثير من العلماء، والكراهة هنا كراهة تحريف إلا فهو محرم، كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري، لأن معناه وحياتي. قال إبراهيم النخعي: يكره للرجل أن يقول لعمري لأنه حلف بحياة نفسه، وهذا من كلام ضعفة الرجال، من كلام ضعفة الرجال. إلا أن استعمال كلمة لعمري في كلام العرب وأشعارها خاصة استعمال ذلك كثير، ولذلك فقد تطلق هذه العبارة لا على معنى القسم بالله سبحانه وتعالى. وكيف نجمع بين المنع بالقسم واستعمال العرب وبعض العلماء الكبار الأجلاء لهذه الكلمة في كلامهم وفي أشعارهم، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله. في هذا يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، يقول التوجيه أن يجمع بين أن ترد هذه العبارات في كلام العرب وتقر، وبين المنع من القسم بغير الله سبحانه وتعالى. قال التوجيه أن يقال إن أراد القسم منع، إذا استعمل تلك العبارة لعمري وأراد بها القسم منع من ذلك، وإلا فلا، كما يجري على اللسان من الكلام ولا يراد به حقيقة معنى، ولا يراد به حقيقة معنى. فهذا قد يرد أحيانا على ألسنة العرب وفي كلامهم لا على معنى القسم، لا على معنى القسم. فإن كان على غير معنى القسم فهو جائز، أما إذا كان على معنى القسم فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا لعله من أعلم الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. قال وأقسم بحياته في كتابه المبين، وأشرنا إلى موطن ذلك، وقرن اسمه باسمه، وقرن اسمه باسمه حتى في الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفصل هذا بقوله فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، كما في الخطب والتشهد والتأذين. ولكن قوله وقرن اسمه باسمه هذه ليست على إطلاقها، إنما يقرن اسم الله سبحانه، يقرن اسم الله تعالى أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مع اسم الله في بعض المواطن دون بعضها، كما في التشهد هنا وفي الخطب وفي التأذين ونحوها، ولكن ليس ذلك على إطلاقه. وذلك على سبيل المثال، كره العلماء أن يقول الإنسان عند الذبح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نص العلماء على كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. لماذا؟ لأن هذا مقام توحيد وتعبد لله سبحانه وتعالى، فلذلك يقتصر على ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر اسمه عز وجل، وإن قرن والله أكبر فهو تعظيم أيضا لله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الهدي والنحر اللهم إن هذا منك ولك، فهو تحقيق للعبودية. فهنا لم يشرع بل كره أن يقرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مع اسم الله سبحانه وتعالى، فهذه ليست على إطلاقها، وإنما جاء ذكر اسم الله، ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مع اسم الله في مواطن دون مواطن. والسنة الاتباع في أن يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام في المواطن التي قرن بين ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وما لا فلا، وهذا هو عين التوحيد والاتباع. نعم. قال فلا يصح لأحد، لا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. هذه الكلمة تحتمل أحد معنيين، إما أنه لا يقبل من أحد صلاة ولا أذان ولا عمل من أعمال الطاعات حتى يدخل في الإسلام، ولا يمكن أن يدخل في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا أحد الاحتمالين، ولكن تخصيص ذلك بالصلاة والخطبة والأذان والتشهد يدل على أن المراد والله أعلم الوجه الثاني، وهو ما ذهب إليه بعض العلماء بل وأكثر العلماء من وجوب الصلاة الإبراهيمية في الصلاة في التشهد الأخير، فهي واجبة في أصح قولي العلماء، ومن تركها تعمدا بطلت الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى سنيتها، ولكن والله أعلم أن الراجح في المسألة هو الوجوب، والوجوب إذا ترك عمدا فإنه مبطل للعمل، فمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها متعمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. وهذا المعنى هو أقرب إلى مراد المصنف رحمه الله تعالى من السياق، والله تعالى أعلم. قال فصلى الله نعم، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة من الله على عباده عند جمهور العلماء كما هو معروف بمعنى الرحمة أو المغفرة، والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار، والصلاة من غيرهم بمعنى التضرع والدعاء. إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى وبعض العلماء خالف الجمهور في هذه المسألة، فذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وفي بدائع الفوائد رد هذا القول من 15 وجها، وهو أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة أو المغفرة، وذكر أوجها قوية جدا. منها على سبيل المثال قال إن الله تعالى قد غاير في كتابه بين الصلاة وبين الرحمة، فقال عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا من الأوجه التي ذكرها قال إن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله، فهي حق له ولآله. ولهذا منع كثير من العلماء الصلاة على معين غيره صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع من الترحم على معين، أو لم يمنع من الترحم على معين من المسلمين باتفاق. وهذا أحد الأوجه. وذكر من الأوجه أيضا أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته تعالى خاصة بخواص عباده، لخواص عباده، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الأوجه. وكذلك استشكل قولهم بأن الصلاة من العباد بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، وذكر الإشكالات الواردة على ذلك، وذهب إلى أن معناه يرجع إلى الثناء وإرادة التكريم والتعظيم، أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى ترجع إلى الثناء وإرادة التعظيم والتكريم، ودلل على ما ذهب إليه في هذا في ذلك المقام في جلاء الأفهام، فمن أراد التوسع فليرجع إليه. نعم. قال فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. نعم. أما بعد، إن الله فإذا ورد على نفسه منها قال له المرتقبون فتلقاه برضا والتسليم وأذعنه من الرياح فاستنار به الغد واستسعد نفسه وامتلأ به سرورا ومحبة فعلم أنه تعليق بشعر الله تعالى تحقق به بيني على حسن رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أن أتمها وأشملها وأكملها، وهي تأتي في الثناء الذي صدرنا به الحديث، هي الصلاة الإبراهيمية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كما يعلمهم الفاتحة من القرآن، فهي أتم صور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن يقرن الإنسان بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام كما قرن بينهم الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما قضية هل تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله من حيث الجملة على الأعيان كما يخص بعض أصحاب الفرق الصلاة أو السلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله تعالى عنه أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو غير ذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكلم على هذه المسألة الحافظ ابن كثير كلاما جيدا في الباعث الحديث في المصطلح، وكذلك في تفسيره عند هذه الآية من سورة الأحزاب، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الأفراد في قوله اللهم صل على آل أبي أوفى لما قدم له الصدقة. فمن حيث العموم يجوز الصلاة على الأفراد، لكن أن تتخذ أن يخص بها طائفة معينة أو أشخاص معينين وتمتزل، فهذه لا ينبغي ولا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من حيث الجملة لا على سبيل التخصيص، ولآله من حيث الجملة لا على سبيل التخصيص، لأنها صارت شعارا للمبتدعة في تخصيص بعض الصحابة دون بعض بالسلام أو بالصلاة، فلذلك منع من ذلك. قال أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في الاستهلال لبيان منزلة الصفات من دين الله سبحانه وتعالى، وأن تعريف الله سبحانه وتعالى لنا بها هو من تكرم الله سبحانه وتعالى وامتنانه علينا بأن عرفنا من أسمائه وصفاته ما يغرس الخشية والتعظيم في قلوبنا، وهو أشد ما نحتاج إليه في حياتنا. فقبول صفات الله تعالى هي من إرادة تكريم الله للعبد، والصفات هذه المتلقاة من الوحي. الرحمن فاسأل به خبيرا قل أأنتم أعلم أم الله، تلقيها من الوحي فهي توقيفية لا باجتهادات البشر. نعم، قال فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول، قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، وعلم أن تعريف أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسانه رسول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعظم بها غناه، نعم، يعني اغتنى بها عن غيرها، نعم. ينزل أحسنت. بدأ المصنف رحمه الله تعالى وأشار إلى أن العلم يشرف بأمرين، وهذه قاعدة عظيمة. العلم يشرف بأمرين، أولا أن العلم يشرف بشرف المعلوم، إن شرف العلم بشرف المعلوم، فكلما كان المعلوم شريفا كان العلم هذا شريفا. والثانية يشرف أيضا بحاجة الناس إليه، بحاجة الناس إليه. فالعلم الذي لا يحتاج إليه مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. وهنا نأخذ علم توحيد الأسماء والصفات ونعرضه على هذه القاعدة أو على هذين الأمرين، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فقال لما ذكر يعني منزلة هذا العلم بأسماء الله وصفاته ومدى امتنان الله سبحانه وتعالى بتعريفنا بها، قال: فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته بين رياضها وبساتينها، وأسام بمعنى مر بسرعة، أسام من سوم بالفتح، سام يسوم سوما أي مر بسرعة، وأسام إليه ببصره رماه به، رماه به. قال: وأسام عين بصيرته بين رياضها وبساتينها، لماذا؟ لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، وتوحيد الأسماء والصفات المعلوم فيه هو الله سبحانه وتعالى، التعرف على الله بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فيشرف هذا العلم بشرف المعلوم. ولذلك كان التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق بلا استثناء، علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق بدون استثناء، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولذلك سماه العلماء بالفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر، وهو فقه الفروع، وهو فقه الفروع، فلا يلتفت إليه إلا بعد تحقيق الفقه الأكبر، وهو العلم المعرف بالله سبحانه وتعالى. والخطة الثانية قال: ولا معلوم أجل وأعظم من هذه ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى وصفات العلى. قال، وهي خطة الثانية: وكذلك شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، بحسب الحاجة إليه. والنفوس أشد ما تكون حاجة إلى معرفة خالقها ومعبودها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف. هذا مما يدل أيها الأحبة على منزلة معرفة توحيد الأسماء والصفات. وللأسف نسمع كثيرا من الناس، بل ممن ينتسب إلى العلم والدعوة، ويقول: يا أخي دائما ما عندكم إلا الأسماء والصفات، الله سبحانه وتعالى، نعرف الله سبحانه وتعالى، لذلك لا ينبغي الخوض دائما في الحديث عن الأسماء والصفات. وقائل مثل هذا القول ما عرف قيمة الأسماء والصفات. والخصلة الثانية قال: ولا معلوم أجل وأعظم من هذه ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى وصفات العلى. قال، وهي الخصلة الثانية: وكذلك شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، بحسب الحاجة إليه. والنفوس أشد ما تكون حاجة إلى معرفة خالقها ومعبودها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف. هذا مما يدل أيها الأحبة على منزلة معرفة توحيد الأسماء والصفات. وللأسف نسمع كثيرا من الناس، بل ممن ينتسب إلى العلم والدعوة، ويقول: يا أخي دائما ما عندكم إلا الأسماء والصفات، الله سبحانه وتعالى، نعرف الله سبحانه وتعالى، لذلك لا ينبغي الخوض دائما في الحديث عن الأسماء والصفات. وقائل مثل هذا القول ما عرف قيمة الأسماء والصفات. فالنفوس أشد ما تكون حاجة إلى التعرف إلى الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولو عرفنا الله حق معرفته والله ما جرؤنا على أن نقدم على معصية لله عز وجل، وما استطعنا أن نجرؤ على تقصير في طاعة الله عز وجل، وكل معصية وكل تقصير منا إنما هو لضعف معرفتنا بالله عز وجل. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى هذا إشارة سريعة في قوله: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والانتهاج إليه وطلب الوسيلة إليه، إلى أن قال: فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. نعم تفضل. قلب إلى قلبين، قلب ذكر الصفات والأسماء قوته وحياته، قوته نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن كان لذكر الله لذكر أسمائه وصفاته مبغضا، وهذا إشارة إلى المعطلة صلى الله عليه وسلم، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا، وقد يدخل في هذا من تشمئز قلوبهم وصدورهم عند الكلام في الأسماء والصفات، نسأل الله العافية. وقد كان هذا منذ القدم، حتى أنكر عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن بعض الناس إذا سمع الأسماء والصفات اشمأزت نفسه والعياذ بالله، وهذا لجهله بربه سبحانه وتعالى. قال: فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا، صلى الله عليه وسلم، وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب تنقسم القلوب بالنسبة إلى ذكر الله وإسمائه وصفاته إلى قلبين: قلب ذكر الصفات والأسماء قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لاستغاث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلسان حاله يقول: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ولذلك أيها الأحبة مما يدل نعم ويقول تفضل نعم نعم. البيت الأول في قوله يقول: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، يعني معناه واضح جدا، معناه أن قلبي مطبوع على حبكم فلا يستطيع الاستجابة للعاذل، وهذا البيت لأبي الطيب المتنبه. والبيت الثاني ويقول: وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي في ذاك شحاحا، معناه أني إذا طلبت من القلب أن ينساك أيها الحبيب أبى ذلك علي أشد الإباء، بل إن حبك قد خالط أحشائي فهي لا تستطيع أن تفارقه. ويقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم. نعم تفضل. فنترك الذكر احيانا فننتفس، اي يعاودنا المرض اذا تركنا ذكره. نعم تفضل. فلا والله وهو الذي هاجر به، والاستغفار لا كان حقا لم ينفع الا ذات معرفه الله والايمان به واقتدافه واسمائه. نعم. قال: من المحال ان يذكر القلب من هو محارب لصفاته، نافر من سماعها، معرض بكليته عنها، زاعم ان السلامه في ذلك. كلا والله، يعني الذين ينفرون من الحديث عن الاسماء والصفات ويقولون ينبغي الا يحاض فيها والا يتكلم فيها وفي معانيها وفي مدارستها. واقول ايها الاحبه ان مدارسه علم الاسماء والصفات وفهمها والتعرف الى الله سبحانه وتعالى بما عرفنا به من نفسه، هذه من اجل العبادات والقربات، ومن اجل عوامل تزكيه النفس وعمارتها بتقوى الله وخشيته عز وجل. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما جاء في الحديث: ان لله 99 اسما، 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه، في روايه واحده وفي روايه واحده من احصاها دخل الجنه، والحديث في الصحيحين. ونلاحظ ان هذا الوعد العظيم ان من احصى هذه الاسماء فهو موعود بدخول الجنه، ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا هذه 99 اسما الموعود لمن أحصاها بدخول الجنة، وهي مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة. وهذا من أجل إشغال الإنسان جهده وذهنه وعقله في سبيل إحصائها والتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بها. وهذا يدل على أن البحث والإحصاء والاستقصاء ودراسة الأسماء والصفات إنها من أجل القربات والأعمال عند الله عز وجل، وإلا لم يحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا الحث. هذا الحديث أيها الأحبة يطول الكلام عليه، ويمكن أن يأتي معنا في حينه إن شاء الله. فهم منه بعض العلماء أن أسماء الله محصورة في هذا العدد المعين 99 أسماء، وهذا ليس بالصحيح. الصحيح أن هذه الأسماء المحصورة 99 هي الموعود لمن أحصاها بهذا الفضل وهو دخول الجنة، وليس معنى ذلك أنها هي أسماء الله فقط عز وجل. هذا جانب. الجانب الثاني أن هناك بعض الروايات وبعض الكتب ذكرت تحديدا لهذه الأسماء، فبينت هذه الأسماء 99، وذلك في رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وعند ابن ماجه وغيره من العلماء. والصحيح أن جميع الأحاديث التي جاءت بتفصيل وتعيين هذه 99 اسما أنها لا تصح أو لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أصحها وقولنا أصحها لا يعني أنها صحيحة، لا يعني أنها صحيحة، أصحها هي رواية الترمذي. وقد نص العلماء على أن فيها ثلاثة علل، فيها ثلاثة علل. أولا أن هذا التعيين مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص على ذلك كبار الحفاظ كمروي عن الإمام أحمد، وكذلك الحافظ ابن كثير والحافظ بن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية والصنعاني وغيره من العلماء الكبار الحفاظ في التنصيص على أن التعيين الوارد في حديث الترمذي وفي غيره من الأحاديث أنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام بعض العلماء ورواة هذا الحديث. العلة الثانية أن رواية الترمذي وهي أصح الروايات الواردة في هذا أن فيها إضافة إلى علة الإدراج فيها علة التدليس، وهو شر أنواع التدليس، وهو تدليس التسمية لرواية الوليد بن مسلم وهو مدلس. وأيضا فيها اضطراب واختلاف، فاختلفت الروايات في تعدادها وفي إدخال بعض الأسماء دون غيرها. فالشاهد والخلاصة أيها الأحبة أن كل الروايات التي حددت 99 اسما إنما هي من اجتهادات العلماء وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكاد أن يكون يعني اتفاق بين العلماء بين العلماء في الحديث. إذن نعود إلى موضوعنا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا الوعد العظيم، وهو أن من أحصل أسماء فله الجنة. رب العالمين. فقلنا الحمد لله مثل هذا الحديث من الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فيه حث على طلب إحصاء الأسماء والتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بها. وهذا أيضا كما ورد في ليلة القدر حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها وأخفى متى تكون، وذلك لحث النفوس على الاستكثار من طلب أو الاجتهاد في طلب العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، لعل الإنسان أن يوافقها فيحصل على الموعود على من قامها. وكذلك مثل إخفاء ليلة أو ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وذلك من أجل الاجتهاد في دعاء الله وطلب موافقة هذه والموافقة لهذه الساعة الفضيلة. فهذه كلها تدل على من الوسائل التي تحث العبد على طلب الاجتهاد وطلب الاجتهاد في طلب عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور وغيرها، نحو الاسم الأعظم لله عز وجل وما ورد فيه من أحاديث، من أجل الحث على الاجتهاد في التعرف إلى الله سبحانه وتعالى على أسماء الله عز وجل، لعله أن يوافق الاسم الأعظم الموعود بالإجابة لمن سأل الله سبحانه وتعالى به وأرضاه. ولذلك لو نظرنا إلى ما صح من أحاديث في هذا الموضوع نجدها لم تنص على اسم معين، وكل من قال بتنصيص أو بتحديد الاسم الأعظم لله عز وجل فهو اجتهاد منه، وإلا فالنصوص ليس فيها ما يدل على ذلك. والله أعلم أن الغرض والمراد من ذلك هو الاجتهاد في التعرف إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه ودعائه بها، لعله أن يحصل على شيء على موافقة ذلك ليحصل له الموعود على ذلك، والله أعلم. هناك حيوجة فيها من الأسئلة وبعضها مهم جدا، سنشير إلى الإجابة على ما يتعلق بالموضوع أو على بعضها. نقطة مهمة، يقول التقسيم إلى أصول وفروع حكي عن شيخ الإسلام إنكارها بحجة أنها لا تنضبط، فمن مسائل الاعتقاد ما هو فروع ومن مسائل الفقه ما هو أصول، هل هذا صحيح وما توجيهكم أثابكم الله؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قالوا بأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع إنه تقسيم محدث، وهذا بالفعل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وهو من باب الاصطلاح العلمي، لا يدخل في باب الابتداع، وإنما هو من باب الاصطلاح العلمي. وإلا حتى أيام الصحابة وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في هناك علم الفقه وعلم التفسير وعلم المصطلح وعلم الحديث وعلم النحو، وهذه اصطلاحات علمية الأصل فيها الإباحة والجواز. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم أنكروا على من رتبوا على هذا التقسيم، رتبوا عليه لوازم واعتبارات أخرى، مثل أنه يعذر بالجهل في مسائل الفروع دون الأصول، وأن من جحد أو أنكر شيئا من الفروع فهو كافر، أو غير ذلك من القضايا التي بنوها على هذا التأصيل، وهو أصله تأصيل اصطلاحي لا شرعي. فأنكروا وقالوا إن من الفروع ما هو أصل ومن الأصول ما هو فرع، وهذا أمر ظاهر وجلي. فمثلا على هذا التقسيم تعد الصلاة من الفروع، مع أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، فهذا لا يعني أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أن هذا تقسيم باطل، لا ليس كذلك. لكن اصطلاح العلماء على أن ما يتعلق بالتوحيد والإيمان أنه من الأصول كما سموه بالفقه الأكبر، فهذا مسلم به ولا غبار عليه، وأقره شيخ الإسلام وغيره من العلماء. أما أن يرتب على هذا التقسيم من اللوازم ما لا يصح، فهذا هو المأخذ الذي يرتب. ففي العقيدة ما هو أصول وفروع، وفي الفقه ما هو أصول وفروع. نعم. أخو يقول قول الشيخ بكر كما يجري على اللسان من الكلام ولا يقصد به حقيقة معناه، هل هو مضطرد مطلقا أو أنه خاص بلفظة لعندي؟ لا، الصحيح ليس هو على إطلاق، وإنما يعني يبحث للاعتذار عن من استعمل هذا اللفظ، وهو مستعمل في كلام السلف، هذا اللفظ مستعمل في كلام السلف، فلذلك يحمل على هذا المعنى، وهو من أقرب معاني الحمد، وليس معنى ذلك أن الإنسان له أن يطلق العنان للسانه فيتكلم بكلام ويقول أنا لا أقصد ما كان مذموما، لا ليس الأمر كذلك. ومثل لعمري مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أفلح وأبيه إن صدق، قالوا بعض العلماء أنه لم يقصد بذلك القتل، وإلا فكيف يقسم مع أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام بالنهي لا تحلفوا بآبائكم وهو حلف بمخلوق وهذا لا يجوز وهذا هو الأصل، لكن كيف نجيب على مثل هذا الحديث؟ قالوا يعني مما عدوه من الإجابة على ذلك أن هذا لما جرت عليه الألسنة وهم حديث عهد بالإسلام، ولذلك لا ينبغي الاستمرار على ذلك والاستعمال. أخ يقول في شرح بسم الله في شرح الشيخ ابن عيسى أشار إلى مسألة هل الاسم هو المسمى، وقال الاسم في حق المخلوق غير المسمى وفي حق الخالق تعالى لا غير ولا عين، ونقل عن ابن القيم ولا يقال هي غيره ولا هي هو، وقال ابن مانع في الحاشية يخالف ما استدل به من كلام ابن القيم، فما رأيكم؟ نعم هذه المسألة حقيقة ما كنا نود أن نتعرض إلى الخوض فيها لأنها من المسائل التي حدثت متأخرة وأذكر لكم قصة الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله صاحب الغريب غريب الحديث، كان يعني في درسه كل جمعة يخرج إلى تلاميذه في الدرس، فسألوه يوما من الأيام عن مسألة الاسم والمسمى، فقال سأتيكم بالجواب في اليوم الثاني. فلما جاء اليوم الثاني وحضر التلاميذ وحضر الناس يريدون كتابة ما سيفتي به في هذه المسألة، قال بمعنى كلامه أني قد بحثت فيها فلم أجد لها أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال بها أحد من الصحابة ولا في سلف هذه الأمة، وما دام أن الأمر قد ليس لدينا إمام اتبع في هذا القول فإني لا أقول فيها بشيء وسكت من الفتوى فيها. بعد فترة أتاه أحد التلاميذ الكسالى أو أراد أن الشيخ يريد أن يخصه بدليل خاص، فجاء بجنب الشيخ وقال يا شيخ سألناك عن الاسم والمسمى فما قولك فيه؟ قال أحضرت درسنا بالأمس؟ قال نعم. قال أما سمعت الجواب؟ قال بلى ولكني أريد أن أعرفه. قال فهل كل العلوم قد عرفتها؟ قال لا. قال فاجعل هذه المسألة مما لم تعرفه من العلوم، فاجعل هذه المسألة مما لم تعرفه من هذه العلوم لأنه لا ينبني عليها كبير قاعدة. هذه المسألة أول من قال بها حقيقة الكلام يقول فيها أول من قال بها المعتزلة، وأرادوا بها الاستدلال على أمر من أمور عقائده، قالوا الاسم غير المسمى، وهم يريدون من ذلك الوصول إلى أن أسماء الله وصفاته غير ذاته، ومعنى ذلك فكل ما كان غير الله فهو مخلوق، ويصلون بذلك إلى القول بأن كلام الله الذي هو القرآن مخلوق، فقالوا الاسم غير مسمى وذكروا أدلة على ذلك. قابلهم الأشاعرة ردوا على البدعة ببدعة أخرى فقالوا الاسم هو عين المسمى، وجرهم من ذلك إلى الوقوع في يعني أمور تخالف العقل والنقل، وتفصيل هذه المسألة لسنا في حاجة إليه، لكن الصحيح أن يقال إن الاسم للمسمى لا هو هو ولا هو غيره، لأن حمل الاسم على الغير يحتمل معنى صحيحا وباطلا وقد يتخذ ذريعة لبعض المبتدعات المضلة في عقائده، وكذلك أن يقال أن الاسم هو المسمى، وإنما يقال الاسم للمسمى، وهذا هو ظاهر القرآن، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء، ما قال الأسماء هي الله ولا قال الأسماء هي غير الله، هذا يعني ملخص هذه المسألة ولا نريد أن نخوض فيها أكثر من هذا. أخونا يقول ثبت عند البخاري أن أبا العالية رحمه الله فسر الصلاة من الله بأنها ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى، وهذا يفصل في الخلاف، أقول هذا شاهد لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكرناه. بعض الأسئلة خارج الموضوع يمكن ما يمكن. يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم له 99 اسما أفتونا؟ لا ليس بصحيح، هذا من اجتهادات بعض الناس يحاول أن يجعلها كعدد ما ورد عن أن لله 99 اسما، وتجدونها في بعض الكتب وفي بعض المصاحف أيضا، وهذا لا دليل عليه. القول بثناء النار هذه إن شاء الله تأتي في وقتها. يقول إن بعض الناس يقولون دراسة أسماء الله وصفاته دراسة نظرية دون أن يطبق تسبب قسوة القلب، فما رأيكم؟ أقول تأملوا المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولعلها تجيب على هذا الإشكال. يقول فائدة لي خصني بها، وأنا من أراد أن يعرف ما له عند الله فليعرف ما لله عنده. قضية دخول لام التعريف على ذات هذه يطول الكلام فيها، وليس معنى ذلك أن نقف عند كل صغيرة وكبيرة في هذا، فهذا يعتب عليه لماذا لم أقف عليه أو لم أتكلم فيها. لعلنا ننتهي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.